إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الخامس لوجوب القطع انتفاء الشبهة. ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده، ولا مسلم بالسرقة من بيت المال، ولا من مال له فيه شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. يقول: الشرط الخامس من شروط وجوب القطع، قطع يد السارق، لا بد من توافر شروط، لا بد من وجود شروط، إذا وجدت قطع يد السارق. فذكر أربعة شروط، وهذا الشرط الخامس أنه لا توجد شبهة في هذه السرقة، سرقة واضحة، السارق معروف، والمال نصاب، والحرز كامل، والمال متقوم يعود إلى المسروق منه، ثم لا تكون هناك شبهة. قال: الشبهة هذه قد تكون بالبعضية، أن يكون السارق جزء من المسروق منه كولده أو أحد أقاربه. ثم قال: أو يكون السارق مال للمسروق كالعبيد. العبد إذا سرق من مال سيده ما تقطع، لأنه مال سرق مالا، فهذه شبهة. ثم قال فيما وقفنا عليه: ولا المسلم من السرقة من بيت المال. بيت المال قلنا هيئة اعتبارية، يكون مبنى توضع فيه أموال الزكوات الفائضة وأموال الغنائم إذا سدت حاجة المحتاجين، وأموال التركات التي لا يعلم أصحابها، والضوال والمفقودات، كل هذه توضع، والخراج والعشر توضع في بيت مال المسلمين، ويرصدها الإمام لحاجة المسلمين ومصالحهم، مصالح المسلمين عامة، تنفق على المستشفيات وعلى تيسير الماء وتوفير السلع، ومنها ما يكون جزء للفقراء والمساكين. ويقول: إذا جاء إنسان وسرق من بيت المال، بيت مال المسلمين، لا تقطع يده. هذا سارق، وهذه الأموال تعود لأصحابها، كيف ما تقطع؟ قال: فيه شبهة. والشبهة أن هذا السارق له حق في بيت مال المسلمين. قلنا: أي وجه حق وهو غني؟ إذا كان فقير قلنا له حق في بيت مال المسلمين، لأن جزءا من الأموال الموجودة في بيت مال المسلمين مرصدة للفقراء والمساكين. لكن هذا الغني الذي وجد يملك نصابا ولا حاجة له إلى السرقة فسرق، قال: لا، حتى الغني له شيء من مصالح المسلمين، فإن سرق من الأموال العامة باتفاق ما تقطع يده، لأن له حق فيه، أيما مسلم له حق فيه. وإن كان من الأموال المخصصة للفقراء فإن الغني قد يكون يوما فقيرا فيحتاج إلى هذا المال. فقال: من سرق من بيت مال المسلمين لا تقطع. لما لا نقطع يده؟ لوجود شبهة. ادرأوا الحدود بالشبهات. واضح هذا؟ نعم. لما روى: ولا من مال له فيه شركة. قال: لما روى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبد من رقيق الخمس. اقرأ. نص عليه: لما روى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا. هذا الحديث رواه ابن ماجه ويضاعفه أهل العلم وهو ضعيف، لكن لا شاهد فيه. رقيق من الخمس سرق من الخمس، الخمس الغنائم مصدرها الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يكون لإعلاء كلمة الله، لأن الإمام إما أن يغزو أهل الكفر أو يهادنهم أو يحاربهم فيكونوا ذميين. فهذا المسلم، فإذا حصلت غنائم من أموال الكفار، هذه الغنائم تقسم خمسة أقسام كما يقول سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. لله وللرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس. والأربعة الأخماس فين تذهب؟ للغانمين، للمجاهدين في سبيل الله. الأربعة الأخماس تذهب للمجاهدين في سبيل الله، والخمس لله وللرسول. الأموال الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حظ فيها، يقول: إنما أنا قاسم. وتكون لليتامى والمساكين والفقراء ومصالح المسلمين. من هذه الغنائم أسرى حرب، هؤلاء الأسارى إذا أخذوا باستيلاء المسلمين عليهم فهم عبيد، ولو أسلموا، إذا أسلموا تحت الأسر يكونون عبيد، وإن بقوا على كفرهم فهم عبيد. فهؤلاء الأسرى افتخروا بهذا: لا يلحقكم حياء، لا يكون ما يقوله الكفار في شأن المسلمين يرون أن الجهاد إنما فتح للأموال، ليس كذلك. الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله، لأجل تنظيف الأرض من الطغيان والكفر والمعاصي، فكلهم يعبد الله. الله ما خلق الكون إلا لعبادته. لما قال لعبادته، مو معنى تسجد وتصلي فقط، لعبادته أن تقيم ما شرع الله في الأرض: لا تزني، ولا تكذب، ولا تغش، ولا تتسول، ولا تكن عالة للناس، تحسن إلى الناس والفقراء، وتكون رحيما بينهم، تنظر إليهم في مصالحهم. هذا شرع الله. الأصل هذه، من لم يعمل بشرع لا تفسد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر، بمعنى ظهرت الذنوب وكثرت فعم الفساد: سطو ونهب وسرقة وعدم أمن واستيلاء على كذا. هذا الذي يحصل لأنهم ما أقاموا شرع الله. الله عز وجل لما قال ظهر الفساد حصل ما حصل. فالجهاد لأجل ماذا؟ مو عشان الفتوحات ولا الأموال. وهؤلاء ما يؤسرون إلا بعد أن تعرض الدعوة عليهم: أيها الناس، ما جئنا لأموالكم ولا أراضيكم، جئنا لتكف الفساد، والله عز وجل هذا الكون وهو المالك له لأجله بعث الله نبيا فأطعنا فأخذوا أسارا الكتاب المعاصرين والذين تأثروا بالغرب والذين تأثروا بما يمليه أهل الكفر إلى أنهم أصبحوا في استحياء. فإذا ذكر هذا حاول أن يخفيه ما يبديه للناس حتى لا يظهر أن إسلامه فيه التطرف والعنف، لا ليس كذلك، إن كان هناك إنما هو صد لأهل الكفر. وإذا كانت دولة كافرة مات لن تتركك إلا وتحاول أن تفسد الأمة عليك، ما تبقى كذلك، إنما يمكن تجاور أهل كفر إلا وهم ينشرون الفساد بأي وسيلة من الوسائل، فلا بد من كفهم. فهذا إذا كانوا أسرى من غنائم من أهل الكفر، فكان هذا الرقيق وجد في الخمس، فرق الإمام الغنائم، جعل الخمس لله والأربعة الأخماس للغانمين. من هذا الخمس كان فيه رقيق، فسرق الرقيق من هذا الخمس، قال ما تقطع يده، هذا ما فيه شاهد، لا شاهد فيه، نحن نتكلم على مسلم خارج من الخمس سرق من الخمس. أما هذا الذي سرق من الخمس كالعبد إذا سرق من سيده، هذا لا شاهد فيه، لكن هذا معنى الخمس، فهمنا هذا؟ فهمنا؟ نعم اقرأ. وقال عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق. يا سلام، رضي الله عنهم، قال ما في قطع، وما سكتوا، بينوا العلة التي من أجلها دفع القطع عن السارق، ما من مسلم إلا وله حق في بيت مال المسلمين، كأنه يقول من سرق من بيت مال المسلمين لا نقطعه لأن له جزءا من هذا المال، ومن سرق جزءا من ماله ما يقطع. عرفنا هذا؟ نعم. وقال سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع. أراد أن يقول الخليفة عمر قال لا قطع، والخليفة علي رضي الله عنهم قال لا قطع، فدل على أن هذا الأمر اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وكذا لا يقطع بالسرقة من غنيمة لم تخمس. طيب، الغنيمة إذا لم تخمس فسرق منها، جاء إنسان سرق من الخميس أو من الغنيمة قبل أن تخمس، أما إذا خمست فإن كان فريقا فسرق من الخمس ما في إشكال هذا، لأنه محتاج من هذا المال، وإن كان غنيا سرق من الخمس فله وجه حق أنه قد يكون في المستقبل فقير فيحتاج إلى هذا، فهذا سرق من الغنيمة قبل أن تخمس. ليه جاء بهذه المسألة؟ أراد أن يقول قد يكون الغني أخذ جزءا من المال الذي يستحقه الفقراء وهو لا يستحق، كذلك لو سرق من الخمس، نعم، من الغنيمة، اقرأ. أو فقير من غلة وقف على الفقراء. وقف على الفقراء، جاء الناظر فجمع ريع الوقف ووضعه في صندوق، أو أن هذا الوقف ثمار نخيل وضع في الجرين لأجل أن يوزع على أهل الوقف، وأهل الوقف ما هم مخصوصين، يعني ما هو أبناء الواقف ولا أبناء عمومته ولا أهل قبيلته، لا، إنما الوقف على الفقراء والمساكين، فجاء إلى البيدر وهو الجرين فسرق من الثمار، أو سرق من الصندوق الذي هو غلة الوقف. السارق فقير ولا غني؟ فقير، قال ما تقطع يده، لأن هذا من أهل الاستحقاق فله نصيب فيه، وإن كان السارق غنيا قال تقطع يده لأن هذا ليس له، إنما وقف على الفقراء. واضح هذا؟ طيب نعم. فلو سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع نص عليه، قالوا في المحرر والمذهب خلافه. لو سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال، الذمي يعني الكافر الذي يدفع الجزية للمسلمين، ذهب فسرق من بيت المال قال تقطع يده. لما تقطع يده؟ قال لأنه سرق من مال ليس له استحقاق على الإطلاق، هذا المال مرصد للمسلمين، فكأنه سرق مال مسلم تقطع يده. هذه واضحة. وإذا سرق العبد من بيت مال المسلمين قال ما تقطع يده، ولا تقطع يده، قال تقطع يده العبد تقطع يده. لما تقطع يد العبد؟ قال العبد هذا يعود إلى سيده، وسيده هو الذي يمونه وينفق عليه، فليس له استحقاق في هذا المال. واضح هذا؟ فلذا قال هنا في هذه الحالة لا تقطع يده. لو تقطع يده لأنه لا علاقة له بالمال وسيده يكفيه عن الحاجة. نعم. قاله في المحرر، قال والمذهب خلافه. المذهب أن الذمي لا تقطع يده والعبد لا تقطع يده، لنعرف الحكمة أو العلة التي قام المذهب على نفي القطع عن من؟ عن الذمي. قال الذمي يدفع الجزية، والإمام يقوم بمصالح أهل الأرض من كافر ومسلم إذا كانوا يدفعون الجزية، فالمستشفيات لهم جميعا، والطرق تعبد لهم جميعا، وسقي الماء يوفر لهم جميعا، وهذه الأموال مرصدة لمثل هذه المصالح فله حق فيها، فإذا سرق ما تقطع يده. طيب العبد؟ قال كذلك لا تقطع يده. لما لا تقطع يده؟ قال لأن سيده له مصلحة في بيت مال المسلمين، فلما كانت له مصلحة فالعبد جزء من هذه المصلحة لأنه مال، فكأن مالا سرق مالا فلا تقطع يده، لكن صاحب المحرر قال تقطع أيديهم لأنهم لا صلة لهم. عرفنا هذا؟ نعم. ولا يقطع مسلم بالسرقة من مال له فيه شركة. كذلك إذا فيه شركة أو شركة يعني مشترك، هذا المال مشترك كشريك مضارب أو شريك بالأبدان أو شريك من أنواع الشراكة، أو أنهم كلهم أودعوا أموالهم عند فلان أو رهنوها جميعا، فكل يأتي يستأذن من المرتهن فيأخذ شيئا من هذا. قال إذا أخذ الشريك من هذا المال جزءا بلغ نصاب سرقة ما تقطع يده، لأن له شبهة في هذا المال. واضح هذا؟ اقرأ العبارة. ولا يقطع مسلم بالسرقة من مال له فيه شريك كالمال المشترك بينه وبين شريكه، لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أنه له فيه شبهة، فلأن لا يقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى. إذن إذا سرق الشريك من مال شريكه إيش نسميه؟ سمى خائن، يؤدب أدب الخيانة. إذا أخذ الشريك من مال شريكه يعتبر خائن في هذا، يؤدب أدب الخيانة لكن لا يكون سارقا. نعم. أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. أو سرق فلان من فلان، ولو كان هذا السارق ولو كان أبو هذا السارق سرق من هذا المال ما تقطع يده. هذا التعبير ترى ما يفهم إلا بالتمثيل. زيد سرق من جده مالا، قال ما تقطع يده، لأن البعضية موجودة فيها ولد الولد. فإذا جاء عبد هذا الولد وسرق من مال جده قال ما تقطع يده. واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كمال مشترك لأبيه وابنه، لأن له فيه شبهة لكون أبيه وابنه ونحوهما له فيه شركة. نعم. ومن سرق من الغنيمة كمال مشترك لأبيه أو ابنه، ما سر وابنه، لأبيه وابنه أو ابنه، هذا المال الشريك للأب أو للابن، فغير الشريك سرق من هذه الشركة. هذا التمثيل ينطبق، لكن هذه العبارة هكذا ما ليس هي المراد. نعم. ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو سيده لم يقطع. هذا هو المثال، هذا هو المثال لقوله أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. قال ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده. ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو سيده لم يقطع، كالعبد إذا سرق من الغنيمة وسيده فقير قال ما تقطع يده، لأن السيد له حق في هذا المال. وهذا مرت. نعم اقرأ. لم يقطع لأن له في المال المسروق حقا أو شبهة حق، إما حق واضح كالفقير إذا سرق من الغنيمة، وكولد الفقير إذا سرق من الغنيمة. الأول له فيها حق والثاني له فيها شبهة حق. نعم. وكل منهما يمنع الحد. نعم. كل منهما من الشبهة ومن الحق القائم. نعم. وحكى ابن أبي موسى أنه يحرق رحله كالغال. أنه يحرق رحله كالغال. ابن أبي موسى في الإرشاد له كتاب يقول أن من سرق من الغنيمة يحرق رحله، هذا جاء في الحديث في الغلول، أن بعض المجاهدين انحرف مزاجهم أو يأتيه الشيطان فيقول أنت قتلت هذا الفارس فما وجدته عليه فأنت أحق به، أو أنت أبليت في هذا الجهاد فلك أن تأخذ من كذا وكذا. قال إذا أخذ ثم اكتشف الحاكم أن فلان غل من الغنيمة يأتي إلى رحله الذي فيه المتاع يحرق كله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقوبة لهذا السارق لهذا الذي أخذ من الغنيمة يسمى غال غلة. ومن يغل يأتي بما وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة صاحب الغلول يأتي. ولذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جاء بعدما سمع الحديث جاء إلى أبي بكر قال هذا الرسول قال أدوا المخيط والمخيط، من غل كذا فإنه يأتي يوم القيامة يحمل هذا نارا فجاء وعيد شديد فخاف هذا فجاء بما غله قال لا أقبله المسلمون تفرقوا والغنائم وزعت ما أعرف الناس لا أقبله منك فذهب يبكي ثم جاء عمر خلافة عمر قال اقبل مني قد لا أدري هي في خلافة عمر ولا في خلافة علي ومعاوية أظن في خلافة علي ومعاوية عثمان وعلي ومعاوية فأدرك معاوية فقال اذهب فتصدق بها على فقراء المسلمين يعني بنية أصحاب هؤلاء قال أهل الغنائم تفرقوا وهذه يستحقها أهل الغنيمة كلهم منهم من مات منهم من تفرق فأنت خذها ووزعها على مصالح المسلمين لكن الشاهد أن ابن أبي موسى قال لا ما يقال تقطع يده أو لا تقطع إنما يحرق رحله رحله بمعنى مركوب متاع مركوبه الذي يركبه والمال الذي معه نعم وإن أخرج الخمس فسرق من الأربعة أخماس قطع يقول إن أخرج الخمس فرز من الغنيمة وبقيت أربعة أخماس فجاء المسلم من غير أهل الغنائم فسرق من أربعة الأخماس التي تعود للغزاة والمجاهدين قال هذا تقطع يده لأنه لا يستحق شيئا من هذه الغنائم نعم وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين لو سرقت الزوجة أو الزوج من مال الآخر المحرز عنه جاب كلمة المحرز عنه قال المال الذي لأحد الزوجين محرز عن الآخر يعني لو كان مصاغها وحليها ولا دراهمه موجودة في خزنة تشرف عليها الزوجة أو هي بين أيديهم قال لا هذا المال ما هو محرز لو أخذت منه تعد خيانة لا تعد سرقة عرفنا هذا لو أخذت الزوجة حليها أو أموالها وجعلتها في دار غير الدار التي تسكنها أو في غرفة أخرى مغلقة ما يفتحها الزوج فعمد الزوج إلى تلك الغرفة ففتحها فأخذ المال هذا أخذ مال لا يخصه من حرز مثله تقطع يده ولا ما تقطع فكذا الحال بالنسبة للزوجة له أموال هذه الأموال وضعها في حرز أي في مكان لا تصل إليها يد الزوجة فعمدت الزوجة فأخذت من هذا المال تقطع يدها أو لا تقطع قال روايتين يعني على وجه على روايتين رواية تقال بالقطع ورواية أنها لا تقطع ما وجه رواية عدم القطع فيها لأن المال لو كان غير محرز تكون خيانة لو هذا مال الزوجة أو الزوج موجود في البيت والمرأة أخذت منه بغير حق يعني لا النفقة كان ينفق عليها وهي غير محتاجة فكانت تأخذ من ماله فتبذره أو تحابي به أحدا ولذا جاء في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن جاء في الحديث لما بايع صلى الله عليه وسلم النساء قال ولا تغششن أزواجكن قال وما غش الأزواج يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما قال أن يحابي بمال زوجها أقاربها أو غيرها فوجه من قال أنه لا تقطع يدها أو يده لأن الأصل في أموالهما البسط كل يتبسط على مال الآخر، وبينهما من المودة ما يرتفع عنه التكليف والحفظ، فكأنه لا حرز، فهذه شبهة تدفع قطع اليد. والذين قالوا بقطع اليد قالوا هذا مال لا دخل فيه للبسط، مرفوع ممنوع محرز، فمن سرق في منه فإنه يدخل في عموم قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم. إيش باقي من الوقت؟ قرر. وكذا في المحرر إحداهما لا قطع، اختارها الخرقي وأبو بكر وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع، وذكر أنها اختيار الأكثر، وهي قول عمر رواه سعيد بإسناد جيد. سعيد بن منصور روى هذه الرواية قال بإسناد جيد. قلنا المال المحرز، أما المال الذي يتباسطون بينهم موجود تحت المفرشة أو تحت الوسادة أو في رف، كل واحد منهما يراه ويمد يده إليه، فهذه خيانة تعتبر، ما تعتبر سرقة، لا قطع فيها لكن فيها تأديب. إنما الكلام في المال المحرز، المال المودع في غرفة بعيدة عن يد الآخر. نعم. قال تقطع يده ولو كان محرزا، اختارها فلان وفلان من كبار أئمة هذا المذهب، قال لا تقطع يده، بارك الله فيك. وقال هذه رواية رواها سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه بإسناد جيد. نعم. ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط بماله، ولأن كل منهما يرث صاحبه من غير حجب. انظروا هذا التعليل، إذا أردت أن تعلل لحكم لأن هذا الحكم مدفوع عن فلان أو هذا الحكم لا بد أن يقام على فلان، لا بد أن تأتي بعلة مؤثرة، هذه العلة يسموها وصف. تقول أطعمت فلانا لأنه خرج من البحر، لا معنى لهذا، لكن لو قلت أطعمت فلانا لأنه سألني أو لأنه جائع فيه وصف يناسب الإطعام، واضح هذا؟ فإذا قال لو سرق أحدهما من الآخر لا تقطع يده لأن أحدهما لا يحجب عن الآخر، يعني لو مات الزوج لا بد أن الزوج يرث جزءا من مال الزوجة، ما أحد يحجبه عن ذلك، بخلاف الجد يحجبه الأب، وخلاف الأخ يحجبه الابن، وكذا الزوجة لا بد أن ترث من زوجها، فيه حجب نقصان لكن حجب ما يحجب على الإطلاق. إذا سأل طالب العلم قال ما وجه دخول الحجب في رفع القطع عن يد السارق الزوج أو الزوجة؟ إيش تقول هذا؟ عشان أحدهما لا يحجب من الآخر. لو جاء إنسان فعلل قال لأن أحدهما أطول من الآخر، من هذا الوصف لا نعرف له تأثير، ما يصح تعليل هذا بمثل هذه العبارات، لابد أن تأتي بعلة مؤثرة. لما ذكر الحجب هنا أراد أن يقول أنهما من التقارب والمعرفة وتسليط أحدهما على مال الآخر حتى بعد الموت، فإنه لا بد أن يأخذ جزءا من المال، يرث جزءا من المال، فلما كان ذلك كان هذا وصفا مؤثرا في عدم قطع يد أحدهما إذا سرق مالا محرزا من مال زوجه أو زوجته. عرفنا هذا؟ نعم. لعله يأتينا إن شاء الله. نعم. وينبسط بماله أشبه الولد والوالد، وكما لو منعها نفقتها. وينبسط بماله أشبه الولد والوالد، أشبه ليس قياس كامل، لكن يقول نعامل الزوج والزوجة كما عاملنا الولد إذا وقعت منه سرقة لمال والده أو بالعكس، لأنهم قريبين، الولد ينبسط بمال والده وكذلك الوالد ينبسط بمال ولده، أنت ومالك لأبيك، ليس عليه جناح أن يأكل من بيوت آبائه أو قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. فلما كان كذلك ولو أخذ من هذا المال ما تقطع يده، وكذا الزوج والزوجة، هذا واضح؟ طيب القياس الثاني، هو ذكر أيد هذه المسألة بما روي عن عمر رضي الله عنه، ثم أراد أن يثبت هذا بالقياس، قال هذا يقاس على ما لو سرق الولد أو الوالد من مال الآخر، وكما لو منعها النفقة، هذا قياس كامل. قال لو منع الزوج نفقته عن الزوجة لها أن تأخذ من ماله قدر نفقتها، وهذا باتفاق الناس، اتفاق أهل العلم، لكن هل تسمى هذه سرقة؟ هذا وجه الخلاف. قال لما أباح الشارع، إباحة الشارع لما نزل قوله سبحانه يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى أن قال فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعن. لما قال سبحانه وتعالى ولا يسرقن فتلا عليهن صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قالت هند امرأة بنت أبي عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهم، قالت يا رسول الله إن زوجي يعني أبو سفيان رجل شحيح يمنعني حقي وحق ذريتي ابني أو أبنائي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. سلطها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقها من مال الزوج دون ابنه ومعرفته، فلما كان كذلك ولو أخذت من المال المحرز فإن لها شبهة في أن تتبسط بماله وكذا الزوج، فاستدل بهذه على مسألة السرقة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يذكر أنه صاحب لحية ويسأل هل يحلق لحيته لأنه يعمل في مكان خاص في أحد الدول وغير مسموح بلحيته، فهل يجوز أن يحلقها؟ هذا السؤال يسأله من يتحرج، يسأله ما لأجل أن يعرف الفتية، بعض الناس يوجه السؤال لأجل التشفي مما يجد في نفسه، ويقول الجهة الفلانية إذا طلبوا منا أن نؤخر الصلاة أراد أن يقول يشهر بهؤلاء، وآخر يسأل يريد معرفة حكم الله في المسألة، هل أفعل أو لا أفعل؟ السؤال الأول لو عرف صاحبه ما يجاب عنه، لأنه بس أراد فقط، ما أراد أن يعرف لأجل أن يعمل، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، مع أن الله عز وجل قال فاحكم بينهم بالقسط، أمره أن يحكم بما أمره الله، ليس هذه تعارض هذه، إنما لأجل أن يبين سبحانه وتعالى أن من جاءه فقط لأجل أن يترفه في العلم أو يعرف كذا لا يقوم بالحكم. فهذا الذي يقول أنه يذهب إلى هذا وطلبه منه، وهذا يرجع إلى استفتاء قلبه، إن كانت ضرورة فليستغفر الله، وإن لم تكن ضرورة وتركها لله فإن الله يعوضه خيرا من ذلك. نعم، اقرأ ما بعده. يقول: إذا وكلت البكر غير ولي أمرها مع وجوده وتزوجت، فهل يفرق بينها وبين زوجها؟ أي إذا كان الولي موجود وقام أحد الناس أو أحد أقاربها بتزويجها واعترض النائب وكيلها أو وصيها أو القائم بأمرها، فله أن يفسخ النكاح. نعم. يقول: توفيت أمه قبل أسبوع ولا زال يقرأ القرآن بنية الثواب، يقرأ أحيانا منفردا وأحيانا مع زملاء له والثواب لها، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا فيه خلاف. القرب التي ليست بدنية الصحيح أنها لا تفعل، ما ورد هذا عن الصحابة. ادعوا الله لها، تصدق عنها، ما ورد. الحنابلة يقولون بجوازه، والأئمة الآخرون يقولون لا. نعم، وجزاكم الله. اللهم صل على